إما جهلا وإما عمدا، وكلاهما موجود. الجهل موجود، التعمق في التلبيس والتدليس موجود. وهذا المثال قد تستغرب وقفة شيخ الإسلام معه بهذا الطول، ولكنك إذا عرفت أن هذا المثال اقتصر عليه شيخ الإسلام وختم به هذا الموضوع يتبين لك مدى تحقيق هؤلاء الذين أشغل الناس بهذه الدعاوى العريضة، تحقيق وإرفاق وتدقيق، وأنهم هم الخواص وغيرهم هم العوام. ويتبين لنا بعدا جدا من الحقائق الشرعية، أبعد الناس عن الحقائق الشرعية، إما جهلا وإما عمدا. ما ذكره هنا في الترجمة يعتبر تأصيلا لهذا الموضوع، كيف تكون الترجمة. وفي ضمنها تفهم أيضا شروط المترجمين، من الذي يستطيع أن يترجم. الترجمة ليست سهلة، ويعرف هذا الموضوع من قابله، الترجمة صعبة جدا. أحسن منها أن تنشئ الكلام من عندك في الموضوع الذي تريد أن تترجم فيه، إذا لم يكن الكتاب له باعتبار خاص، فإنشاء الكلام في ما تريد سهل. أما الترجمة فتحتاج إلى دقة في فهم اللغتين. وفي التمرس، تحتاج إلى التمرس في اللغتين، كما أنها تحتاج إلى الدقة والأمانة. وسنعرف كيف حصل الخلط في هذا الموضوع بالمثال الذي سيذكره شيخ الإسلام. طبعا هنا يتحدث شيخ الإسلام عن الترجمة عموما، لا يتحدث عن الترجمة ترجمة القرآن، وأيضا لا يتحدث عن الترجمة من لغة إلى لغة. هذه الترجمة قد تكون داخل لغة بعينها، كل هذه المراحل قد تكون داخل اللغة العربية وقد تكون من لغة إلى لغة. الترجمة والتفسير ثلاث طبقات. الطبقة الأخيرة ليست ضرورية، قد تحصل بالطبقة الثانية وقد لا تحصل. إذا لم تحصل بالطبقة الثانية فنحن نحتاج إليها، وهي من تمام الترجمة، الطبقة الأخيرة، المرتبة الأخيرة، الدرجة الأخيرة. المرتبة الأولى ترجمة اللفظ، والمرتبة الثانية ترجمة المعنى. والترجمة الأولى تسمى أيضا الترجمة الحرفية، والترجمة والدرجة الثانية تسمى الترجمة التفسيرية. الدرجة الأولى هي ترجمة اللفظ كما ذكر شيخ الإسلام، الثانية ترجمة المعنى، والثالثة الاستدلال لإثبات هذا المعنى الذي ترجمته، تستدل لصحته حتى يقتنع من تترجم له ويصدقه. هذا كما قلت من تمام الترجمة. إن حصل مع الدرجة الثانية جيد، ما حصل تحتاج إليه. ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف، هذه الترجمة يريد أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء. وهذا علم الناقل، علم الناقل لأنه هو المدخل، الطبقة الثانية أو الدرجة الثانية يتوصل إليها من خلالها. الآن قرأت كلاما لبعض الفلاسفة مثلا وهو من اللغة السريانية مثلا، أولا تحتاج إلى أن تفهم. كيف تفهم؟ بداية من الألفاظ، هذه الألفاظ المفردات تفهمها، ثم تفهم الجملة، ثم تستوعب المعنى. بعد ما استوعبت المعنى تريد أن تترجمه إلى اللغة العربية، فعندك طريقان. الطريقة الأولى ترجمة لفظ بلفظ، وهذه ليست ترجمة، لا يحصل بها المعنى، لا يحصل بها المقصود. والطريقة الثانية ترجمة المعنى إلى معنى بأسلوبك. الكلام المترجم قد يكون سطر، والذي ترجمت إليه قد يكون سطرين، وقد يكون العكس. المهم توظف هذا المعنى بأسلوبك الخاص بعدما تمر من الدرجة الأولى، تفهم الألفاظ ثم تترجم المعنى. إذن الدرجة الأولى ضرورية، ولكنها الاقتصار عليها خطأ. والثانية ترجمة المعنى وبيانه، وهذا يحصل لك بعدما تعرف مفردات الجمل التي تريد أن تترجمها، مفرداتها ثم ما يرمي إليه المتكلم، بأن يصور المعنى للمخاطب. وهذا ليس خاصا بترجمة اللغة إلى لغة، لا، قد يكون داخل اللغة العربية مثلا، فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه المخاطب قدر زائد على ترجمة اللغة. قد تكون هناك جملة عرفت الألفاظ، ولكنك لا تعرف المقصود، كما هو حالنا نحن وحالكم مع اللغة العربية. مثلا هناك بيت في ديوان الحماسة مثلا باللغة العربية ولكنك لا تعرف، فتحتاج إلى أن تترجم هذه القصائد لك، بمعنى يصور المعنى يقصد كذا وكذا، هذه المعاني. كما يشرح للعربي كتابا عربي، قد سمع الفاظه العربي لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمه. إذن هذا قد يكون من لغة إلى لغة، وقد يكون داخل لغة بعينها. طبعا هاتان درجتان ضروريتان، الدرجة الأخيرة من تمام الترجمة. لا زلت أقول أن هذا ليس خاصا بترجمة القرآن، لأنه يكاد أن يحصل الإجماع من العلماء أن الترجمة الحرفية والاقتصار عليها لا تجوز بالنسبة للقرآن. من اقتصر على الترجمة الحرفية هذا يحدث معنى الحرف، الجملة، الألفاظ، كل لفظ تترجمه وتقتصر عليه لا يحصل به المقصود، وبالتالي يحصل التلاعب بكلام الله عز وجل، لا يكاد أن يحصل عليه الإجماع بالنسبة للقرآن. الدرجة الثالثة بيان صحة ذلك المعنى وتحقيقه، أي إثباته. كيف؟ بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى، لأن المعنى الذي ترجم لك قد يكون مستبعدا، حتى يصدق المخاطب تستدل له وتذكر له أمثلة حتى يفهم ويصدق، إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده. أي وسيلة تتبع نتوصل بها إلى تفهيم المعنى وتصويره جيدا وتصديق المخاطب له، هذه هي المعنى. وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده أي المخاطب التصديق بذلك المعنى، كما يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة لتصور ذلك المعنى، لأن الدرجة الثانية لتصور المعنى، والدرجة الثالثة بعد التصور قدر زائد وهو استدلال وتفهيم آخر. وقد يكون نفس تصوره درجة ثانية مفيدا للعلم بصدقه، وإذا كفى تصور معناه بتصديق به لم يحتج إلى قياس ومثل ودليل آخر، أي لا تحتاج إلى الدرجة الثالثة. يعني هذه هي الدرجة الثالثة. نعم. فإذا قرئ القرآن هذه المعرفة هذه المعرفة، أي طبقت هذه المراحل الثلاث في القرآن، عرفت المفردات واستوعبت المعنى واستطعت أن توصل أو أنت تستدل ويتضح المعنى لديك، فالكلام الذي يوافقهم الخالق من كلام أهل الكتاب والصادقين والمشركين لا بد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضا، وحينئذ فالقرآن فيه تفسير كل شيء، كما قال تعالى: ما كان حديثا يجرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. نعم. كيف تصدق بعد ما تفهم بعد ما تستوعب؟ نعم. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. أهب أنك طبعا أولا أنت قرأت القرآن وتصورت معانيه، وهب أنك لم تفهم هذا الذي ينقل إليك، ما عليك. إذا فهمت وعندك الأصل القرآن والسنة يوافقه تقبله، لا يوافقه ترده. طيب ما فهمت؟ لا يضر. المهم أنك قرأت القرآن وفهمت المعنى الحق المطلوب. نعم. ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة به لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان، والترجمة قد تحتاج إلى قول الإسلام. طبعا هذا يتحدث عن ترجمة المعنى، والشيخ الإسلام له قول آخر معروف، ذكر أننا كنا قد نهينا عن الترجمة إذا كان يخاف على الترجمة أن لا تكون كما ينبغي، فلك أن تمنع إذا كنت تستطيع. الآن ترجمات القرآن الكريم أو ترجمة باللغة الإنجليزية للقرآن الكريم قام بها واحد قادياني، ولا زالت هي أشهر ترجمة إلى الآن، 1917 قادياني باللغة الإنجليزية، والترجمة الثانية أيضا لأحد المنحرفين، وهذه هي التراجم المعروفة. طبعا هناك تراجم الحمد لله دقيقة بجهود الشيخ بن باز رحمه الله، اهتم بهذا الموضوع جدا جدا، جمع هذه التراجم وبين ما فيها من الخطر والفساد، ولكن الترجمات الأخرى هي يوزعها التبشيريون في مجال لأنها تحقق مقصودها. نعم. لذلك يقول شيخ الإسلام: نحن كنا نهينا عن ترجمة القرآن، ولكن عموما تريد أن تبلغ إلى غير العرب، لابد أن ترجم، لأن هذه هي الوسيلة إلى الفهم. نعم. فيترجم لهم بحسب الإمكان، يترجم ماذا؟ يترجم المعنى. نعم. والترجمة قد ضرب أمثال لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام ترجمة. هذه المصاحف التي مترجمة وخاصة التي نشرت من مطبعة مجمع الملفات رحمه الله مكتوب فيها ترجمة الضرام القرآن كلها. نعم. وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم لا يعلمون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه فعلمهم أن يعجز عن ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك. طبعا ما ما فيه من كمال الألفاظ وكمال المعاني ووضوحها مع ذلك يقول شيخ الإسلام حتى المنتسبون إلى الإسلام وحتى طلبة العلم مقصرون في بيان القرآن وفي تفسيره فغير بغيره غيرهم أولى بالجهل. نعم. لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أعظم قيلا وأحسن حديدا ولغتهم أوسع لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة غير محققة كما هو الحال في كتب المحرر كتب الفلسفة تجد هناك جمل طويلة فيها معنى لا يكاد يتصور معنى لا يكاد خيرات فاصلة فعلى ما تفهم تكون ضيعت من وقتك الكثير. لذلك يقول لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة أقرب إلى الخيار. فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه كما هو الحال مثلا في نظرية الحال. نظرية الحال عند ألا ما تفهم هذه النظرية لأنه يعني ليس هناك حق يقابله تقول مثلا هذه النظرية كذا وكذا هذا المقابل غير موجود. نعم. فإذا سألنا عن كلام شكرا فإذا سألنا عن كلام يقولونه هل هو حق أو باطل ومن أين يتبين الحق فيه والباطل قيل من القرآن بالحجة والدليل كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل أرض يرونه وكما كانت الأمم تجادل رسلها إذ كثير من الناس يدعي موافقة الشريعة من هذا الموضوع موافقة الشريعة الفاسدة ما كثرة ما كتب فيه بدأ يظهر وكأنه متفق عليه عند الجمهور المسلمين يجبون التركيز عليه في التركيز على موافقة الفلسفة للشريعة أو العكس وبرشد له كتاب في هذا فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال سمونا الحكمة قال الحكماء قال الحكيم. نعم. مثال ذلك إذا ذكروا العقول العشرة منهم التسعة وقالوا إن الأعلى الأول هو الصادق الأول مع الواجب بذاته وإنه من لوازم ذاته ومعلول له فكذلك الثاني عن الأول وإن لكل ملك عقلا ونفسا قيل قولكم عقل ونفس لغة لكم فلا بد من ترجمتها وإن كان الأمر عربيا فلا بد من ترجمة المعنى. العقل والنفس من الكلمات الدارجة أليس كذلك؟ من الكلمات المعروفة من جهلهم وكيدهم أنهم ترجموا تلك المعاني الباطلة التي عندهم ترجموها بالعقل والنفس حتى يروج على من أرادوا أن يرجع عليه وقد راجع فقالوا العقول هي العقول العشرة هي الملائكة لكن فعال الله جبريل والنفوس كذا. هذا مثال، في هذا المثال سيبين شيخ الإسلام كيف أن جملة من الأمور الباطلة تضمنها هذا المثال. وقس عليه بقية الترجمات، تقرأ لمسيح الألفاظ العربية وشريه ويلعب بها، وتظن أن الرجل داخل إطار الشريعة، ولكن المعاني التي يتضمنها كلامه معاني فاسدة باطلة. وانظر إلى هذا المثال، يقولون إن العقل الأول، العقول عندما شعر العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته. طبعا بالنسبة للنظريات التي تتحدث عن نشأة الكون كثيرة، أغربها وأفسدها هذه النظرية، وأول من اشتهرت هذه النظرية عن أفلوطين، أفلوطين المصري كان في القرن الثاني الميلادي. أفلوطين خلق النصرانية بالفلسفة، وأراد أن يجمع بين الفلسفة والنصرانية، وأكثر من ما تجده عند الفارابي وعند ابن سينا مادته من أفلاطون. أفلاطون هم بين هذا وهذا، أفلاطون نصراني وأفلاطون أقدم منه، القرن الخامس قبل الميلاد، أما هذا القرن الثاني. يقول في نظري في نشأة الكون، يقول الكون نشأ عن الواجب بذاته. شوف البداية اللي فيها التدريس، من باب الإخبار، نحن أيضا نقول عن الله عز وجل أنه واجب بذاته من باب الإخبار، لأن الواجب بذاته هو الواجب الذي لا يحتاج إلى غيره في وجوده، وغيره يحتاج إليه في وجوده. هذا بعض معنى القيوم، الواجب بذاته بعض معنى القيوم. الآن بدأ بالواجب بذاته، وصدر من الواجب بذاته العقل الأول الذي هو العقل الفعال، العقل الأول، وإنه العقل من لوازم ذاته ومعلوم له، أي صدر عنه دون أن يكون للواجب بذاته أي خيار ومشيئة وإرادة في صدوره عنه. هذا معنى كونه علة، هذا معنى كونه معلوم. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أن التولد أليق بهذا المعنى وأقرب لهذا المعنى. ثم العقل الأول ونفس، وعنه العقل الثاني ونفس، وعنه كذا كذا، إلى أن جاء العقل الفعال الذي هو العقل العاشر، ويقولون هو جبريل، وعنه هذا العقل. وأن لكل فلك عقلا ونفسا، فلك من اللغة العربية عقل ونفس، خيل قول عقل ونفس، هذه لغته، فلا بد من ترجمتها أي تفسيرها، وإن كان اللفظ عربيا فلا بد من ترجمة المعنى. ما الذي تقصدون به الفلك والنفس والعقل؟ نعم، فيقولون ان العقل هو الروح المجرده عن الماده وهي الجسد وعلامتها، يسموه عقلا ويسمونه مفارقا، ويسمون تلك المفارقات للمواد، ويسمون تلك المفارقات بالمواد لانها مفارقه للاجسام، كما انه الانسان اذا فارق جسده كانت مفارقه للماده التي هي الجسد. والنفس هي روح المدافع. تعريف العقل، العقل طبعا، العقل والنفس كلاهما واحد، نفس العقل إذا كان متصلا بالبدن يسمى نفسا، وإذا خرج من البدن يسمى عقلا. لماذا يسمى عقلا؟ كما قال في التعريف، العقل هو الروح المجردة عن المادة. ما هي المادة؟ هي الجسد وعلائقها، أي ما يتصل بها. سموه عقلا ويسمونه مفارقا. لماذا؟ لأنه ليس متصلا به. ويسمون تلك، يسمونها تلك بعد تلك لو نقطتين، المفارقات للمواد. تلك بعد تلك نقطتين، يسمون تلك، يسمونها ايش؟ المفارقات للمواد. لماذا يسمونها المفارقات للمواد؟ لأنها مفارقة للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كان مفارقة للمواد التي هي الجسد. إذا العقل نفسه إذا كان متصلا بالجسم نفس، إذا فارق الجسم يكون عقلا ويسمى مفارقا. فإذا قالوا المفارقات يقصدون العقل. طيب، وما هي النفس؟ نحن عندنا كلمتان، عقل ونفس، رفض العقل. والنفس؟ والنفس هي الروح المدبرة للجسم، مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه، فمتى كانت في جسمه كانت متحركة. طبعا نحن عندنا فمتى إذا كانت، هذا خطأ. وكيف كانت عندك؟ مثل الإنسان إذا كانت في جسمه. إذا كان في جسمه بعد فمتى كانت؟ هذا هو صحيح. أنا عندي فمتى إذا كانت. فمتى كان الذي عنده الطبقة الأولى صحيح. نعم. فمتى كانت في جسمه كانت محركة له، فإذا فارقته صارت عقلا محضا، أن يعقل الحكومة من غير تحريك بشيء من الأجسام. صارت عقلا محضا لأنها صارت تعقل كل شيء بدون أي واسطة. لما تكون متصلة بالبدن هي تدبر، هي المدبرة للبدن، تعلم وتسمع وتدرك كل هذه بواسطة البدن. أما لما تفارقه صارت من المفارقات، أي المفارقات للمادة ولواحقها، وهي الآن تعلم كل شيء بدون أي واسطة. شفت هذه الخزعبلات ضمنوها إيش؟ العقل والنفس. العقل عند أهل السنة والجماعة عرب يقوم بالإنسان عرب، وهو كذلك أيضا عند أوائل المتكلمين، ليس هناك خلاف في هذه المسألة أن العقل عرب يقوم بالإنسان، سواء قلنا أنه يقوم بالقلب، وسواء قلنا أنه يقوم بالدماغ، وسواء قلنا أنه عملية يشترك فيها القلب والدماغ، وهذا الذي يبدو صحيح، ومركزه هو القلب، لأن الدماغ إذا تعطل منه شيء يتعطل ما يقابله بالقلب، إذا تعطل القلب يتعطل ما يقابله بالدماغ، مما يدل على أن هناك اتصالا وثيقا بين هذا وهذا. والمركز كما يبدو من النصوص، كما يظهر من النصوص، هو القلب. على كل حال هو عرض قائم بالنفس. أما عند الفلاسفة جوهر مستقل قائم بنفسه، وهذا الجوهر يكون بالبدن ويسمى نفسا، وإذا خرج عن الجوهر عن البدن يسمى عقلا. وهذا المذهب تأثر به متأخرو المتكلمين، وإلا أوائل المتكلمين الصحيح عندهم أن العقل عرض قائم بالنفس. بعضهم يسمون بعض العلوم عقلا، العلوم الضرورية مثلا يسمون عقلا، وبعضهم يسمون جميع العلوم عقلا، وبعضهم يسمون ما تعلم به العلوم عقلا. المهم هو عرض قائم بالنفس، وعندهم هذه. نعم. العقل هو الروح المجرد عن الواقع. نعم. فهذه العقول هو النفوس، وهذا الذي ذكرناه من أحسن. هذه هي العقول عندهم وهي النفوس عندهم. نعم. وهذا الذي ذكرناه من أحسن ترجمة عن معنى العقل والنفس، وأكثرهم لا يحصلون ذلك. طبعا هذه شيخ الإسلام هنا يشير إلى حسن الترجمة عنده رحمه الله. يقول هذه الترجمة التي أنا أعطيت خلاصتها كثير منهم ما يفهمها، وأكثرهم لا يحصل ذلك، عقل ونفس ويشغله وهو ما يدري عن شيء، لأنه يأخذه من الفراسة يكون ما فهم هو. يقول شيخ الإسلام أكثر من لا يحصلون ذلك، هذا الذي أعطيته لهذه الجملة. يقول شيخ الإسلام بنص آخر فيه، يقول كثير منهم لما كنت أشرح لهم كانوا يعتبرونني أئمة لهم لولا أقرن ذلك بالنقد. أشرح لهم نظريا يخاذون يتخذونني إماما لهم، ثم لما أقرن ذلك وأذكر ذلك بالنقد هنا كثير من نظريات الفلاسفة ونظريات المتكلمين تفهم من كلام شيخ الإسلام نعم. طبعا هذا تنبيه، وأكثرهم لا يحصلون ذلك. نعم. قال: وأثبتنا لكل فلك نفسه لأن الحركة اختيارية فلا تكون إلا لنفس، ولكل نفس عقلا لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة، والمتحرك يطلب الكمال فلا بد أن يكون فوقه ما يتشبه به وما يكون علة له، ولهذا كانت حركة أنفاسنا للتشبه أنفسنا ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما قربنا من العقول، وكل ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان، والأول لا يصدر عنه إلا عقل، لأن النفس تقتضي جسما والجسم فيه كفرة، والصادر عنه لا يكون إلا واحدا، ولهم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا مثله. قالوا طبعا الواجب بذاته صدر عنه ماذا؟ على الله. وأثبتنا لكل فلك نفس، كل فلك من الأفلاك لها نفس. لماذا؟ لأن الحركة اختيارية، لأنهم يرون أن هذه الأفلاك هي التي تتحرك وهي التي تحرك العالم السفلي، لأن الحركة اختيارية فلا تكون إلا النفس، وبالتالي هذه الأفلاك كل فلك له نفس. طيب، إضافة أخرى، ولكل نفس عقل. لماذا؟ لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة، والمتحرك يطلب الكمال فلا بد أن يكون فوقه ما يتشبه به وهو العقل. الآن عندنا الأفلاك هذه تتحرك، ما يستطيع أن يكون يحركها الله عز وجل، ملحد. ما الذي يحركها؟ تحركها النفس كما تحرك بدن الإنسان. هذه الأفلاك لها نفس، وهذه النفس هي التي تحرك تلك الأفلاك. طيب ليش تتحرك الأفلاك هذه؟ لأن النفس هذه تحرك. ليش تتحرك؟ قالوا لأنها تريد أن تتشبه بمن هو أعلى منها، وحتى نأتي لها بما هو أعلى منها قلنا أن لكل فلك نفسا ولها عقلا، لأن النفس تحركها والحركة للتشبه بذلك العقل. شفت الخرافة هذه؟ ما تنتهي، بس إن شاء الله نحن عندنا ستنتهي بالسفر هذه ثم تبدأ المناقشة، وإلا خرافات ما تنتهي. فلا بد أن يكون فوقهم ويتشبه به وهو العقل بجانبه، ولا بد أن يكون فوقه أيضا ما يكون علة له وهو أيضا العقل. ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من الركوع وليست بأوامر من الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتشبه بشيء لم نعرفه أصلا، وكل ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان. الفلك يتحرك للتشبه ونحن نتحرك للتشبه سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود، وواجب الوجود لا يعلم شيئا لأنه أصلا لم يكن الخلق باختياره ومشيئته، صدور المخلوقات عنه بالتولد هو علة للمخلوقات وليس خالقا للمخلوقات. لاحظنا أن كيف أن هذه الألفاظ تتضمن هذه الضوام، وهؤلاء المترجمين هؤلاء المترجمون يظنون أنهم قدموا لنا وخدمونا بهذه. نعم، قيل لهم أما إثباتكم أن في السماء أرواحا فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله، ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله، ويقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة، فإنهم قالوا العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء وليس كذلك، لكن تشبهها ببعض الغيوم. طبعا هذا تلطف شيخ الإسلام قيل له أما إثباتكم أن في السماء أرواحا هذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله، لا شك أنه من التلطف، وإلا هذه النظرية لا تشبه تلك الحقائق القرآنية بشيء من خروج التشبيه أبدا، هم في واد والحقائق الشرعية في واد. ما أثبتوه من الحركة لم يثبتوه على أنه من الله عز وجل، كل خرافاته بعيدة عنه. فأنا أظن الله على هذا من هذا، ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله. أنت لما تسأل ابن سينا وغيره يقول لك أنا آمن بملائكة وآمن كذا، ولكن تفسير الملائكة غير عندي علم، والنفوس تفسيرها يختلف، وإلا أنا مؤمن وأنت يقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة، فإنهم قالوا الرسول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء. ترى الاختلاف في التفسير، وليس كذلك لكن تشبهها من بعض الوجوه. هذا الذي لا افهم من كلام شخص تشبهها من بعض الوجوه. نعم، فان على كل حال نقد هذه النظريه سيكون في كلام شيخ الاسلام بما لا يدع شيئا من ما ياتي من كلام شيخ الاسلام كبير بان تنقد هذه النظريه من الاسف. وقلت لكم وقف معه وقفة طويلة لأنه اكتفى بهذا المثال، وهذا المثال يبين لنا حجم الكارثة في هذه التراجم، الكتب التي ترجمت والكتب التي تقدم لنا الفلسفة. نعم، فإن اسم الملائكة أو الملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى يا أيها الملائكة رسلا، وكما قال المرسلات عربا، فالملائكة رسل الله في تقدير أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض، كما قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكما قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون وأمره به الذي تنزل به الملائكة. سبق في كلام شيخ الإسلام أن ملك أصله ملأك مألك، ويقول أحدهم ألكني إليها وخير الرسول من كان أدرى بنوع الخبر، أو ألكني إليها أي أرسلني إليها. فاللفظ في معنى الرسالة، وما يذكر في هذه النصوص فيها بيان أنهم رسل الله عز وجل في تدبير أمره الكوني وتبليغ أمره الشرعي. نعم. وأمر الدين الذي تنزل به الملائكة، فإنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله، كما قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ملائكة الله عز وجل لا يحصي عددهم من الله عز وجل، وملائكتهم عشرة كما سيأتي في كلام شخص. نعم. وقيل لهم الذي في الكتاب والسنة بذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تغر ما هي موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع أو سالم. سبحان الله. يعني هذا العالم المشاهد يعرف ما كان يعني قطره حسب المقاييس البشرية لا تكاد تتصور بمليارات السنين الضوئية، فكيف بالسماء؟ سبحان الله، هذا العدد شيء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قائم أو راكع أو ساجد. وقال الله تعالى: حال السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فمن جعلهم عشرة أو تسعة عشر أو زعم أن التسعة عشر الذين على سقط هم العقول والنفوس، فهذا جهلهم بما جهل عن الله ورسوله وضلالهم بذلك بين، إذ لم يتبع الإسمان في صفة المسمى ولا في قدره كما تكون الألقاب المترادفة. وإن في صفة المسمى فهؤلاء عددهم لا يحصى، والله تسعة أو عشر أو تسعة عشر ولا في قدره. نعم. وإنما تفرق المسميات في كون كل منهما روحا متعلقا بالسماوات، وهذا من بعض صفات ملائكة السماوات، فالذي أثبته بعض الصفات لبعض الملائكة وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأعدادهم في غاية قلة أقل مما يؤمن به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء، إذ لا يؤمنون بعد موسى ويوشع بنبي. أي السامرة في اليهود مثل الرافضة في هكذا يقول شيخ الإسلام، يعني أقل مما يؤمن به السامرة من الأنبياء بالنسبة للأنبياء إذ لا يؤمن بعد موسى ويوشع بنبي. نعم. الشبه في قلة ما يؤمنون به من الحقائق، لأن أنبياء بني إسرائيل كثر الذين هم يؤمنون به وهم أتباع عليه، هم امتداد لموسى عليه السلام، هم لا يؤمنون إلا بموسى ويوشع. الشبه هنا في قلة ما يؤمنون به، وكثرة ما يطرحون. نعم. شباب بس خصوص بعد اتفاق المسلميات في كون كل نمار متعلق بالسماوات، وهذا من بعد صفات ملاك السماوات، هذا الشبه الذكر شخص مسلمي. إيه هذا الذي بدأ به، بدأ به، فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله أن هناك ملائكة وأن لهم حركة فقط، وقلت هذا الحركة غير معنيه. نعم. كيف وهم لم يثبتوا للملائكة من الصفة إلا مجرد ما عملوه من نفوسهم، مجرد العلم بالعقول والحركة الإرادية للنفوس، مجرد ما علموه من نفوسهم أن هناك نفس تدبر البدن، أو أن هذه النفس تحرك البدن للتشبه بالعقول، هذه طبقوها على الملائكة، طبقوها على العقول وعلى النفوس وعلى الأفلاك. ومن المعلوم أن الملائكة أنهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا ينسيه إلا ذو الجلال، ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم وقبره. أنا قلت لكم هذا المثال وقف معه شيخ الإسلام وقف طويلا لأنه اقتصر عليه، يريد أن يبين هنا أنكم في واد وهذه الحقائق الشرعية في واد آخر. نعم. كما ذكرت في خطابه للملائكة وأمره لهم بسجود آدم وقبره، فاستكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبحونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا بمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك يجزيه جهنم كذلك يجزي الظالمين، وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالواحد في الغالب تسبيحه مقرون بالتحميد، يسبحون بحمد ربهم، ينزهون بذكر صفات الكمال، طبعا سيأتي وسبق أيضا أن تنزيه المتكلمين في نفي، أما تنزيه الملائكة وتنزيه المؤمنين وتسبيحهم بالإثبات، يسبحون يقدسون بحمد ربهم أي بإثبات صفاته صفات الكمال. نعم. وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وقوله إن يظهركم إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا، وقوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وقوله الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله يتوفاكم ملك الموت الذي مثل بكم، وقوله في صحف مكرمه مرفوعه مطهره باي سفره كرام بررا، وقوله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ما يكتب من قول الا لديه رقيب عتيد، وقوله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وقوله فاستفتهم ان لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه عنادا وهم شاهدون، الا انهم من اثمهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون، الى قوله وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. في هذه الايات بين شيخ الاسلام ان الملائكه لهم كما ذكر في بدايته لهم من العلو والاحوال والارادات والاعمال ما لا يحصيه الا الله عز وجل. نعم. وفي الصحيحين عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ قال: يسدون الاول بالاول ويتراصون في الصف. وفي الصحيحين عن قتادة عن انس عن مالك بن صعصعه في حديث المراد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صعوده الى السماء السابعه قال: ورفع لي البيت المعمور فسالت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا لم يعودوا اخر ما عليهم. لم يعودوا هنا ما بعد جمله مستقله آخر ما عليهم. ليس آخر، آخر ما عليهم. أي هذا الدخول هو آخر ما عليهم. هي جملة مستقلة. إذا خرجوا لم يعودوا. هنا نقطة. آخر ما عليهم. أي هذا الذي دخلوه هو آخر ما عليهم. يعني لم يأتي لهم، لا يأتي لهم الدور إلا مرة واحدة. وكل يوم سبعون ألف ملك. نعم. وقال البخاري: وقال همام عن قتادة عن حسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. فهذا امر لا يحصيه الا الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا امن القارئ فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الروايه الاخرى في الصحيحين: اذ قال امين فان الملائكه في السماء تقول امين. وفي الصحيحين ايضا عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده، فقالوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين عن حرب عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الملائكه تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الامر يقضي بالسماء، فتسترق شيئا. تذكر الامر قضي بالسماء فيما بينها، تذكر انه قضي بالسماء كي تتحدث فيه. نعم. فتسترق شياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى البرهان، فيقدمون معها من الكذب. كيف تشكيل هكذا عندك؟ فيكذبون. اي اذا هو مشكور فيكذبون. فيكذبون معنا من كلمة من عند انفسهم. وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله ملائكه سياره فضلا يتبعون من جالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحببهم ذكرا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرون يسألونك؟ قال وما يسألوني؟ قال يسألونك جنته. قال وهل الله جنتي؟ قالوا لا. قالوا لا يا رب. قالوا لا. أي رب؟ قال فكيف لو ربه جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نار. قال وهل الله ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو ربه ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وهجرت مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول ولقد له قد غفرت. هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. وفي الصحيحين عن عمر عن عائشه حدثته انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبد هالين ابن عبد كلاب فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الدعال ورفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك وما رد عليه وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقلت ذلك فيما شئت إن شئت أن يطلق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وأمثال هذه الأحاديث الصحاح ما فيها من ذكر الملائكة الذين في السماوات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرا. وكذلك الملائكة المتصفون بأمور الذين ذكروا الآن الذين في السماوات والذين في الهواء والجبار يعني الحديث الأخير يدل على أن هناك ملكا موكلا موكلا بالجبار وكذلك الملائكة المتصرفون الذين وكلوا بأمور بني آدم في أمور بني آدم. نعم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه حديث الصادق المصدوق يقول ثم يبعث اليه الملك فيؤمر باربع كلمات فيقال اكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح. وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ارجوهم او هاجمهم والابريل معك. وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجب عني واللهم ايده بروح القدس. وفي الصحيح عن انس قال كاني انظر الى غبار ساطع في سكه بني غنم منه موكب جبريل. وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيك مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينقسم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني بأبي ما يقول. وأتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي. ومخاطبته وإقراره إياه كثير أعظم من أن يذكر هنا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون بهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويستمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعمل الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي الصحيحين عن عائشة قالت حشرت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتطلع عليها. قال ما علمت من الملائكة لا تدخل يدخل بيتا فيه سورة، وأن من صنع سورة يعذب يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة في التماثيل. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما نام من مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وأمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم ما يمتنع أن تكون ما يذكرونه من العقول والنفوس، أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال، وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء. هم يقولون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة. القوى الصالحة للإنسان وإرادته للخير هي الملائكة. يقولون ليس هناك ملك منكر بك، وإرادتك للشر هي القوى الفاسدة، وليس هناك شيطان له وحي بالشر وله ما ورد في الحديث، ليس هناك شيء من هذا. كما تلاحظون يعني هذه النصوص الكثيرة لو تذكر لأحد العوام يعني ألا يستشني ويقول أنت أين أنت يعني جعلتني ممن يجهل هذه الأمور؟ سيستند أليس كذا؟ نحن مع هؤلاء المحققين وصلنا إلى هذا، نحسب لهم النصوص من الكتاب والسنة أن الملائكة أصنام ولهم أعمال موكلون بأمور البشر وموكلون بكذا وموكلون بكذا. هؤلاء الذين وصلوا في العلم والتحقيق والعرفان إلى هذه الدرجة هم في الجهل بأمر الله. أي مع هذا إلجام العوام على علم الكلام هم الخلاص. وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة معبودة عن الله صادرة عن ذاته سرورا العمر عن علتهم هو قول لتولدها عن الله وأن الله ولد الملائكة. ليس هذا الذي يقول شيخ الإسلام، ليس هذا الذي ذكرناه في جملتهم هذه المختصرة، مفاصل أخرى منها العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة وجعلوها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هذا قول بتولدها عن الله عز وجل، غير العبارة، وإلا هو قول بتولدها عن الله عز وجل وأن الله نعوذ به وأن الله ولد الملائكة هذا هو قول، وإلا العلة والمعلول كل هذا معناه. نعم هذا فهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى قوله إن كنتم صادقين. وبقوله وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلنا شركاء الجن وخلقهم كيف يقولون وجعلنا شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنيه. العبارات الثانية يحصل فيها خطأ لم يكن له، فنتوقع هذا أيضا. وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى قوله مشركون. وقال تعالى أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأخبر أنهم معبدون أي مذللون مصرفون مدينون مغرورون ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك. وأخبر أنهم عباد الله لا يتشبهون به كما يتشبه المعبود بالعلة والولد بالوالد كما يزعمه هؤلاء الصائمون. وقال تعالى المعبود المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير، الانكسار الذي يحصل بعد الكسر هل يتصرف بعد ذلك فينجبر من عنده؟ المعلول الذي يكون عن أهل العلة حصل بدون اختياره، لو كان له خيار لم ينكسر، فما دام أنه صار معلولا للعلة فليس له تصرف لأنه حصل بدون خياره. فلو كان الملائكة هكذا لهم حالات وهم يعبدون وهم مقهورون وهم مدينون، إذن كانوا يبقون على تلك الحالة التي تولدوا بها. وقال تعالى أيضا هم عباد الله لا يتشبهون بالله عز وجل كما يتشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد كما يزعمه هؤلاء الصابرين. وقال تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فاخبر انه يقضي كل شيء بفضله كن لا بتولد المعلول عنه. ولذلك قال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين كما تكون النتيجة عن مقدمتين. وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا بابتغاء ما تتم به العلة. فأما الشيء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدا ضد لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين. ولو أنهما الباب والمقابل كالنار والحطب والشمس والأرض فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا يتولد. يعني في هذه الآية كما أشار شيخ الإسلام وسيعود أيضا لهذه الآية فيها رد عليهم من ثلاثة أوجه. رد على من يزعم التولد، ردنا عليه من ثلاثة وجه. الوجه الأول قوله بديل السماوات والأرض، وبديل السماوات والأرض معناه أن الله عز وجل اخترعها بدون نظام، والتولد يكون عن مثال، الولد مثل الوان، ولذلك يقول الله عز وجل بديل السماوات والأرض اخترعها من دون مثال. هذا رد عليه، ليس مراد التولد. الوجه الثاني في قوله ولم تكن له صاحبة، لأن التولد يحتاج إلى أصلين، كما يقول شيخ الإسلام قابل وفاعل، يحتاج إلى أصلين، الله عز وجل ليس له صاحب. الوجه الأخير وهو بكل شيء عليم، التولد وصدور المعلوم عن العلة يكون بدون اختيار، الله عز وجل يعلم بما يخلق وتفصيل ما يخلق وهو بكل شيء عليم. نعم، تبين. فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس بالعلة والتولد، حيث جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتولد. لأنهم قالوا الشيء الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، طبعا هذا سيناقشه شيخ الإسلام أكثر. شيخ الإسلام هنا يقول لا، هذا لا يوجد في الواقع، أن شيء واحد يصدر عنه شيء واحد أبدا لا يكون إلا. أي يقول حتى طريق القياس فيما تزعمونه من العلة والتولد أخطأتم. نعم. وكذلك قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، خلاف قولهم إن الصادر عنه واحد، فهذا وقاه بما ذكره الله تعالى من قوله ولا يأتونك بمثله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبل هم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولذلك الواجب بذاته نتج عنه العقل الأول. طبعا هذه السلسلة نحن أمام عالم مشاهد وفيه كثرة، أين جاءت هذه الكثرة؟ الواحد لم يحدث عنه، لم يصدر عنه إلا واحد، تسلسل هذا إلى العقل العاشر، والعقل العاشر هو العقل الفعال وهو جبريل، ومنه تكون هذا. إذن أنتم يعني في النهاية إما أن تقولوا أن هذه الكثرة صدرت عن الواحد بواسطة، أو تقولوا الواحد ليس له أي علاقة بهذه الكثرة، وهذا الذي هم يقولون. إذن أي كفر هذا؟ حتى ولو وصلت هذه السلسلة إلى المئة، إلى المليون، في النهاية تحتاجون إلى الحل في الكثرة هذه. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وعنه حصل العقل، ومعه النفس والفلك، كلام فاضي لا يوصل إلى شيء معقول. إن قد تكفل بذلك في حق كل من خرج عن اتباع الرسول، فقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فقدر الوحدانية والرسالة إلى قوله ويوم يعض الظالم على يديه ويوم إلى قوله إلى قوله ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله ويوم إلى قوله ويوم يعض الظالم. شوف التشكيل الذي عندك لا يعض يعض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك، والمبتدع ظالم بقدر ما خالفه من سنته. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل وهو قول وهو قولهم الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد ورب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فمثل هذه الألفاظ والواحد والواحد والواحد مثل هذه الألفاظ لما تقرؤونها في كتب المتكلمين وتنظرون إلى احتفائهم في هذه الألفاظ وتحلقهم في شرحها الواحد والواحد والواحد وهي كفر معهم. نعم. فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا يصدر عنه شيء ولا يتولد عنه شيء أصلا. النتيجة النتيجة الواحد الواحد الواحد نتيجة الله عز وجل لم يخلق شيء. مع ذلك هؤلاء المتكلمون سبحان الله أنا أستغرب منهم. لا أنت وأنت تؤمن بالله عز وجل ربا أقل شيء كيف تضيع فيه؟ نعم. وأنه لم يتولد عنه شيء ولم يصدر عنه شيء ولكن خلق كل شيء خلقا وأنه خلق من كل زوجين اثنين. ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في صحيحه في الشفع والوتر إن الشفع هو الخلق فكل مخلوق له نظير والوتر هو الله الذي لا شريك له والوتر هو الله الذي لا شريك له. فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وذلك أن الآثار الصادرة عن العلم والمتولدات في الموجودات لا بد فيها بشيئين أحدهما يكون كالأب والآخر يكون كالأم القابلة فقد يسمون ذلك الكابل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحر. فأما صدور شيء واحد عن شيء واحد فهذا لا وجود له في الوجود أصلا. نعم يعني سبحان الله هذا من أروع ما يذكره الشيخ الإسلام يعني ما تذكرونه لا يوجد أصلا في الوجود ظاهر عن واحد وما تذكرونه بالأمثلة تقلب عليكم كما سيذكرون ليس هناك شيء ظاهر عن واحد. هذا الذي أشكر المتكلم واحد. نعم. وأما تشبيههم لذلك بالشعاع مع الشمس وبالصوت كالطنين مع الحركة والنظر فهو أيضا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليه. يقولون تشبيههم لذلك بالشعاع مع الشمس الشمس واحد ولا يصدر عنها إلا شعاع واحد هذا مثال. وكذلك الطنين مع الحركة والنقر الطنين هذا صوت واحد ونقر واحد واحد لا يصدر عنه إلا واحد. يقول شيخ الإسلام هذه كلها حجج نحن ليست حججكم أنتم. كيف؟ وذلك أن الشعاع إن أريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك صفة نفس الله. بحمد الله نحن استلمنا من هذه المناقشات قد نظنها ثقيلة وطويلة لأن الله عز وجل لم يبتلنا بترهات القوم. هناك ناس إلى الآن يدرسون كتب علم الكلام على أنها عقيدة مكتبون بهذا الله. الحمد لله على السلام يعني لم تبتلى بأن تدرس كتاب في علم الكلام على أنه عقيدة وبالتالي أنت مضطر أن تفهم مثل هذه الخرافات على أنها دين. نعم. وذلك أن الشعاع أن يريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك صفة من صفاتها وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه الكلام وإن يريد بالشمس فذلك. إذا مقارنة هذه ليست في موضعها. الشعاع إذا أريد به نفس ما يقوم بالشمس عبارة عن إيش؟ صفة من صفاتها. وأنت تتحدث عن الله عز وجل وصفاته الخالق عندك ليست قائمة به، ليست قائمة به، ولا يدري عندك، لا يدري عن شيء. هذه صفة قائمة به وأنت تجرد الله عز وجل عن صفاته. إذا مقاربتك ومقاربتك ليست صحيحة. وإن أريد بشرعان ما ينعكس على الأرض فذلك لا بد فيه من شيئين، وهما الشمس التي تجري مجرى الدم الفاعل، والأرض التي تجري مجرى الدم القابلة وهي الصاحبة للشمس. إن كنت تتحدث عن الشعاع بغض النظر عن أثرها فهي صفة تقوم بالشمس، وأنت لا تثبت لله عز وجل الصفة. وإن كنت تريد هذه الشعاع بالنظر إلى أثرها فلا بد من شيء حتى يؤثر فيه هذا الشعاع. إذا ليس هناك شيء يصدر عنه شيء، هما شيئان، الشمس والمحل الذي يقبل هذه الشعاع. وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقع أحدهما الآخر. هذا جسم وهذا جسم. أو يقلع عنه فيتولد صوت الموجود. يقلع عنه شيء هنا هكذا فيصدر عنه صوت. فيتولد صوت الموجود في أسامي العالم من أصلين يقطع أحدهما الآخر أو يقلع عنه، فربما ما احتج به من القياس، فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا للحق وكشفا له. وأيضا فجعلوها علة تامة لما جعلوها، يعني جعلوا العقول العشر. قلنا أن هذه النظرية تفسر نشأة الكون، وأقرب نظرية وأفسد وأبطل نظرية في نشأة الكون هي هذه النظرية. طبعا أقول أقرب وأبطل. هناك نظريات أيضا غريبة جدا، ولكنها بتعقيدها، بالتعقيد الذي فيها، قد تفوق جميع النظريات. هناك نظرية أرسطو وهي مختصرة جدا، أن هذا العالم صدر عن الله، عن ما يسميه المبدأ الأول صدور المعلوم عن العلة، وليس هناك عقول ونفوس، شيء مختصر، كفر مختصر. أما هذا لما أراد أن يخلط النصرانية بالفلسفة طول هذه وجاء بهذه السلسلة حتى نضيع في السلسلة هذه ما نصل لها، فتظن أن الفلسفة والدين يلتقيان. يلتقيان وين؟ خلاصة ما ذكرته هو ما ذكره أرسطو. أرسطو يقول أن العقل الأول، أن المبدأ الأول مبدأ الشريف ولا يدري عما صدر عنه، لا يدري وليس له أن يدري، صريح في هذا. خلاصة هذا التطويل هو ما ذكره ذلك القاضي. فمهما احتج به من القياس الذي جاء به الله حب هو الحق واحسن تفسيرا واحسن بيانا واضح الحق وكشفا له. وايضا فجعلوها علة تامة لما تحتها ومقيدة له. وتحت هذه العقول العشرة متولد، الآن يفسرون الكثرة هذه كيف جاءت الواجب بذاته وهو هذه الركون العشرة هي علة تامة لما تحتها ومحدثة له وموجبة له، حتى جعلوها مبادئنا وجعلوها حتى يجعلونها مبادئنا، يعني مبدأنا خلقنا نحن راجع إليه. فهو رجل أننا من الركون العشرة قول العشرة هي التي أراد بالله. نعم. ويجعلونها مبدأنا ويجعلونها مبدأنا. نعم. حتى يجهلون مبادئنا ويجهلون عملنا كالآباء والأمهات، وربما جعلوا العقل هو الأب والنفس هي الأم، وربما قال بعضهم الوالدان العقل والطبيعة، كما قال صاحب الخصوص في قول نوح ربنا صاحب الخصوص الكبريت الأحمر في عربي قدس سره. شوف الكبريت هذا، يقول في قول نوح رب اغفر لي ولوالدي اي من كنت نتيجه انهما وهما العقل والطبيعه. سبحان الله، نحن عرفنا مصدر هذه الفصوص وان انهم اولئك الزنادقه، والذي ما يظن ان هناك شيء هناك سر فصوص الحكم، ويعلم كل مسألة بفص، كما نقول نحن فصل باب، هو يعلم فص الخاطر، يعني أن هذا المسألة جوهر فص فيدخل مثلا فص، فلذلك سمي فصوص الحكم، وهذه هي الحكم. رب اغفر لي ولوالدي أي من كنت نتيجة عنهما وهما العقل. نعم. وحتى يسمون الأرباب والآلهة الصغرى ويعبدونها وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل. وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة، وكذلك في الكتب المعربة عن قدمائهم أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى، كما كانوا يعبدون الكواكب أيضا. والقرآن ينفي أن تكون أربابا أو تكون آلهة أو يكون لها غير مال الرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له بالشفاعة، وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم، فقال ولا يأمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. وقال تعالى الملائكة عند هؤلاء التي هي العقول الأرباب السوء الآلهة السوء. نعم. وقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره الى قوله وهو العلي الكبير. وقد تقدم بعض الاحاديث في صح الملائكه اذا قضى الله بالامر الكوني او بالوحي الديني. فمن هذا لم يسبق هذا يبدو من يعني قد يكون ظن أنه ذكرها لم يسلم، أو قد يكون هناك سبب الله. نعم. وقال تعالى وكم من ملك هذا بوب عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هذا الحديث الطويل، بوب عليه البيان أن أعظم المخلوقات وهي الملائكة كيف تكون حالتها في سماء كلام الله عز وجل، كيف تؤمن بوب عليها كتاب التوحيد. نعم. وقال تعالى ومن ملك في السماوات الآية، وقال تعالى بل عباد مكرمون، وقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، وقال تعالى قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآية نزلت الذين يدعون الملائكة والنبيين واستفصاهم القول بذلك ليس هذا موضعه، فإن الله سبحانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بجواب الكلم، فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة كلية عامة بما كان متفرقا منتشرا في كلام غيره، ثم إنه يسمي كل شيء بما يدل على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين وما يبين وجه دلالته، فإن تنزيهه نفسه عن الولد والوالدة فإن تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد أعم وأقوم من نبيه بلفظ العلة. علما الا مصنوعه هو التغير كالمرض الذي يهيل البدن عن صحته والعليل ضد الصحيح. حتى ولو اردتم ان تنزلوا الله عز وجل فما ذكر في القران اسرع في تنزيهه وتقديسه، ان الله عز وجل نزه نفسه عن الولد والتولد الذي هي الولاده واتخاذ الولد الذي يكون باختيار. هناك فرق بين التولد الذي يكون بدون اختيار وبين اتخاذ الولد الذي يكون باختيار. هذا النفي اسرع في تنزيه والتقديس والتسبيح مما تذكرونه. نعم. وقد قيل انه لا يقول معلول الا بشرب، يقال شرب الماء علا بعد ماء، وعللت اذ سقيت وعللته اذ سقيته مره ثانيه. طبعا هذه ملاحظه لغويه. نعم. وعللته اذ سقيت في كتب المصطلح معلول، والصحيح ان يقال معلل. ملاحظه لغويه. نعم. إذ سقيته مرة ثانية. وأما استعمال اسم العلة في الموجب للشيء أو المقتضي له فهو من العرف عن الكلام. هو من العرف عن الكلام، ليس هذا ليس المعنى الصحيح للعلة في اللغة. العلة أصلها هو التغير كالمرض الذي يهيل البدن عن صحته والعليل ضد صحته. هذا اللغة عندهم العلة هو الموجب للشيء أو المقتضي له، بحيث لا يكون هناك خيار للمعلول. إذا وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. هذا المعنى والتعبير عنه بالعلة هذا شروط في هذه الفرق. نعم. وإلا وإن كان بينه وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغير فالمناسبة في اللفظ. نعم، من جهة التغير، لأن إذا وجدت العلة يوجد المعلول من هذه الناحية، والعلة بمعنى المرض وهي تحيل البدن من الصحة إلى، يعني هناك شيء من التغير مع هذا، فالمناسبة في لفظ التولد أظهر. ولهذا كان في الخطاب أشهر يقول الناس هذا الأمر يتولد عنه كذا وهذا يولد كذا يولد كذا. طبعا عندهم لا تكاد توجد هذا يتولد ويولد، مع أنه هو الذي يدل على المعنى كما يكون بالمطابقة. أما عندهم هذه علة لكذا وهذه علة لكذا قد يكون، ولكن هنا نحن نتحدث عما يذكرونه أن هذا صدر عن الله عز وجل بكذا وكذا. فالمناسبة في لفظ التولد أظهر. نعم. وقد تولد عن ذلك الأمر كيف وكيف، لكل سبب اقتضى مسببا من الأحوال والأعمال. نعم. حتى أهل الطبائع يقولون الأركان والمولدات يريدون ما يتولد عن الأصول. الأركان هي الأصول الأربعة، والمولدات هي التي تتولد عنها. نعم. يريدون ما يتولد عن الأصول الأربعة، التراب والماء والهواء والنار، من معدن ونبات وحيوان. فنفيه سبحانه عن نفسه أن يجد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء، ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم. وأن أن يجد شيئا هذا عن طريق التولد، بحيث لا يكون له اختيار. أن يتخذ ولدا هذا من باختياره من باب التكريم، أن الذي يتخذه ولدا يكرمه. نعم. وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا، وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة الولد، وهذا يتخذ الله عز وجل شيئا منهم بمنزلة الولد. وهذا يطلب دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره، ومن يقول نحن أبناء الله، ومن يقول أن الفلسفة هي التشبه بالإله. نعم، هكذا تقول الفلاسفة، الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، لأن أرسطو يقول حركة العالم كلها للتشبه بالمبدا. ما الذي يحرك العالم الا رسول ذلك العاقل؟ محاولتها للتشبه بالمبدا. كل شيء يتحرك للتشبه بالمبدا. طيب ما الذي يحرك العالم؟ ما يدري. فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له، ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأولاد له والعدل والتسوية. ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عن على وجه التوكل والتأمين يجعلونها له أندادا ويتخذونها آلهة وأربابا، بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها ويجعلونها هي المبدعة بما سواها تحتها. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له يعني قولهم بالتولد يستلزم ان يكون هذا الذي تولد عن الله عز وجل له جزء من الالهيه، ولذلك هم يعبدون هذه الكواكب ويعبدون هذه العقول، بل كما يقول شيخ الاسلام قد لا يعبدون الا اياه. نعم. وتبارك الذي نزل القران على عبده ليكون لعباده نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فان هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، والجن قد قيل انه يعم الملائكه كما قيل في قوله وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. هنا جمهور المفسرين على ان الجنه هنا جعلوا بينه وبين الجنه هم الملائكه، فيقول شيخ الاسلام حتى هناك شركاء الجن هناك قول انه يعم الملائكه ايضا للاستتار. الجن هنا لماذا سموا الملائكه؟ يعني للاستتار، فهذا يشمل الجن والملائكه. نعم. وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا، وإن كان قد قيل بسبب ذلك زعم بعض المشرك العرب أن الله صار إلى الجن فولدت الملائكة، فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضا كما عبدتها الصالحة الفاسقة، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. الشرك المشركين تجده مختصر معه، وشرك اولئك الفلاسفه هو نفس الشرك ولكنهم يصلون اليه من شرك معقد. وقال تعالى ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون، يعني ان الملائكه لم تامرهم بذلك وانما امرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم كما يكون للاصنام الشياطين، وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرسلها حتى تنزل عليه سوره فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين. ولهذا قال تعالى الم اعد لكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان الايه، وقال افتتخذونه وذريته اولياء من دوني الايه، فهم ان لم يقصدوا عباده الشيطان وموالاته فهم في الحقيقه يعبدونه ويوالونه. فقد تبين ان هؤلاء الفلاسفه الصافيه المبتدعه مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في امر الملائكه في صفتهم واقدارهم، وذلك ان هؤلاء القوم انما سلكوا سبيل الاستدلال في الحركه الفلكيه والقياس على انفسهم مع ما جعلوه وجهلوه من خلق الله وابداعه. طبعا لازم نقول ان تلطف شيخ الاسلام يعني يصاحب القول بأنهم مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر الملائكة. قلنا مسار هؤلاء يختلف عن مسار المؤمنين بالملائكة، مع ذلك يذكر شخص أن هناك وجه من الشباب. يقول في الأخير ما واجهدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه، يجهلون أنهم مخلوقون وأن الله عز وجل جعلهم رسلا في تدبير أمره الكوني وفي تدبير أمره الشرعي، يجهلون هذا كل الجهل. إنما هناك بعض المشابهة أو قليل من المشابهة في جعل أن هناك أرواح بس. وطرح من كل ما ذكر الشيخ الإسلام أن تلك النظرية، نظرية العقول والنفوس، من بدايتها إلى نهايتها لا صلة لها بما جاء في الكتاب والسنة، حتى فيما أثبتوه من الأرواح والحركة فلهم في ذلك مغزى آخر، وهم جعلوها خالقة وليست مخلوقة، لأنهم يجعلونها مدبرة لما تحتها، مدبرة بالعلم. هي صدرة لله عز وجل صدور المعلول عن العلة، وما تحته يصدر عنها صدور المعلول عن العلة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.